السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مسيت الله يوفقك. اللهم صل وسلم. مقروء كامل. إيه مقروء كامل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستنجاء: يقول في آخر الدرس الماضي قرأنا فإذا فرغ يعني من بوله مسح بيده اليسرى، لأن اليمنى تكرم وتحترم عن مس الفرج. قد جاء النهي أن يمسك ذكره بيمينه في رواية وهو يبول كما سيأتي. مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ليخرج ما بقي في قصبة الذكر، مع أنه قدر زائد على ما جاء، لكنه إن جرت العادة عنده أنه إذا تحرك خرج شيء فليحتط لطهارته، ثم ينتره ثلاثا. النتر تحريك الذكر من الداخل، ولم يرد فيه دليل، بل نص شيخ الإسلام على أنه بدعة، وزاد بعضهم أنه يتنحنح ليخرج ما هو مستعد للخروج أو يمشي خطوات، وزاد بعضهم أن ينزل من الدرج من أعلى إلى أسفل، وهكذا. وكل هذه أمور ليس عليها دليل، بل هي مجلبة للوسواس. ولا يمسح فرجه بيمينه، وجاء النهي عن ذلك، ولا يمس ذكره بيمينه في رواية وهو يبول. وبعضهم خص النهي في حال البول، وبعضهم عمل بالإطلاق احتراما لليمين، وأن يمينه للأمور المحترمة بخلاف ما عداها فإنها تزاول باليسار. والفرج يشمل القبل والدبر، كل منهما يقال له فرج، ولا يستجمر بها، بمعنى أنه لا يمسك الحجر بيمينه، لا يمسك الحجر بيمينه، لكن أحيانا لا يستطيع، إما أن يمسك الحجر أو يمسك الذكر. ذكروا للخلاص أو التخلص من هذا الإشكال أنه يضع الحجر بين قدميه، بين قدميه، ويمر بذكره عليه ممسكا له بشماله، فإذا كان لا بد من الإمساك باليمين لأن اليسار لا تكفي، فإمساك الحجر أسهل من إمساك الذكر، مع أنه يصح أن يقال أنه استجمر بيمينه، والجمار في الأصل للحجارة الصغيرة، فهم يقولون إذا كان لا يستطيع أكثر من ذلك فليمسك الذكر بيساره، لأن النص جاء عن النهي عن إمساك الذكر باليمين وهو يبول، وهذه حالة البول، وإمساك الحجر أسهل، لا سيما إذا كان فيه متسع للاستنجاء بحيث لا يصل إلى موضع الإمساك. لكن أحسن الله إليك، الاستجمار باليمين فيه إزالة أذى، وربما أن الأذى نعم ينال اليد، هذا إذا كان الحجر صغير جدا بحيث يسري تسري النجاسة إلى الجزء الذي هو ممسك به. الإمساك الذكر أيسر من إزالة الأذى باليمين. أمسك شيء طاهر ما ورد النهي في شيء إلا مسألة الاستجمار باليمين، مع أنه لا يمسك ذكره، جاء النهي عن إمساك الذكر باليمين وفي هذه الحالة الخاصة وهو يبول. ها؟ ولا يتمسح بيمين. أنا أقول إذا كان لا بد من هذا، هم يقولون يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بشماله إذا أمكن، لكن إذا كان حجر صغير جدا كيف يمسكه به؟ وشو؟ كيف؟ على كل حال الاستجمار، الأصل الجمار الحجارة، أصل الجمار الحجارة، هذا الأصل فيها، والاستجمار استعمال للحجارة في إزالة الخارج. فإن فعل يعني استجمر مسح فرجه بيمينه أو استجمر بها، فإن فعل أجزأه، لأن المطلوب الإنقاء ويحصل بهذا. مع ما ورد فيه من منع على الخلاف في التحريم والكراهة، ثم يتحول عن موضعه، يتحول عن موضعه يعني موضع الموضع الذي بال فيه، ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء، ولا شك أن هذا أتم في الإنقاء إذا استجمر، ليخفف النجاسة التي سوف يباشرها بيده، ثم بعد ذلك يزيل الباقي بالماء. ولو اقتصر على أحدهما أجزأه، لو اقتصر على الاستجمار أجزأه، ولو اقتصر على الاستنجاء أجزأه. وهنا قال ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء، يعني الأفضل عنده أن يجمع بينهما. وفي قوله جل وعلا في رجال يحبون أن يتطهروا نزلت في أهل قباء، وأنهم سئلوا عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، والخبر فيه ما فيه، خبر فيه كلام لأهل العلم. وعلى كل حال من حيث النظر لا شك أن هذا أكمل وأحوط من مباشرة النجاسة باليد بالغسل، ولذلك يمنع بعضهم بعض السلف أثر عنه أنه منع من الاقتصار على الاستنجاء. ويجزئه أحدهما، يعني يكفي الاستجمار أو الاستنجاء، إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار طهارة، طهارة حاجة، وليست في بمثابة الماء في إزالة جميع أثر الخارج، لأنهم قالوا في ضابط الاستنجاء أن لا يبقى شيء إلا ما لا يزيله إلا الماء. نعم، في الاستجمار لا يبقى شيء إلا ما لا يزيله إلا الماء، وقالوا في الاستنجاء يكون عود خشونة المحل بحيث لا يبقى للخارج أثر. في الخشب أنت يدك هذه إذا استعملت الصابون متى تدري أنه راح؟ متى تدري أن الصابون راح؟ متى تعرف؟ الشيء اللزج ما يعرف ذهابه إلا بعود خشونة المكان. هي لأنه إذا عوده كمكان ما حلينا المسألة في الأصل، ما تدري متى هل كان ولا ما كان. لا صغير ولا كبير، لأنك لابد أن توجد ضابط يدركه الناس، أما عودة المكان إلا ما كان من يضبط هذا؟ طيب من يضبط هذا؟ لا، المستنجاء هل يطلب فيه الحجارة ولا كل شيء خشن مزيل؟ ثم يصير الحكم واحد لا يزيله إلا الماء. مش تقصد أنت سائل؟ مثل إيش؟ شاي زي بشاي لا ما يجي. تحرير الخلاء المسائل يعني أشكال على كثير، هل هو المعروف عرفا أو اللي المكان اللي فيه نجاسة؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يكن للناس كلهم. نعم. فمع وجود الطوارئ هذه الأجهزة الطوارئ، هل مثلا أجلك الله مكان المرحاض فقط هو الخلاء والمغسل؟ لا، هو إذا كان المحيط، إذا كنت في البرية، إذا كنت ما يقرب منك عرفا، إيه كل الخلا محل قضاء، كل البر محل قضاء حاجة. لا، لأنك تبي تبعد لك 10 أمتار وتقهوى. ما ما ما. لا لا عرفا عرفا ما فيش. هم؟ يبقى اللي في البيوت يعني إذا أزيلت النجاسة تماما. ولا شك أن أن أن الموجود الآن في مراحيض الناس بحيث إذا أتبع الماء لم يبق له أثر، هذا أخف بكثير من المراحيض السابقة التي يبقى في تبقى فيها النجاسة بلا شك. والله الأصل أن ما ذكر مما يتعلق بالخلاء يصان عنه ولو زيلت النجاسة، يعني مثل ذكر الله، لأن هذا في الأصل محل لقضاء الحاجة، محل لشيء مستقدر. يعني أنت نفسيا عندك كرتون جديد من الصيدلية في حفاضات، تقدر تضع عليه مصحف ولا ما جديد ما في شيء من المصنع نفسية إيه؟ ضابط الأسئلة ضابط ها؟ ضابط الأسئلة الناس يعني ذكرت الله عند المغسلة، المغسلة ما فيها شيء إذا كانت ليست في محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة ما يصلح. باب واحد ها، باب واحد وصورة واحد فهو محل واحد. إيه هو الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام طلب أحجار، طلب أحجار، فهل الإزالة مقتصرة على الأحجار أو ما يقوم مقامها من الخشب والمناديل الخشنة والأشياء التي تقوم مقام الأحجار؟ العلة ظاهرة، وإذا طردنا هذه العلة فكل ما يزيل يكفي من المناديل وغيرها، وإذا استعملنا وجمدنا على النص فلا بد من الحجارة، والآن ما في حجارة أصلا، البيوت ما فيها شيء. النهي عن العظام والروث وكل محترم على ما سيأتي لا شك أنه ثابت، ولا يجوز استنجاء برجيع دابة أو عظم في حديث رويفع وغيره، وهذه أمور معللة. العظام زادوا إخوانكم من الجن ها، والروث علف لدوابهم. ها؟ يكون ويجوز الاستجمار جاي، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر والخشب والخرق، لأن المدار كله على الإنقاء، فإذا حصل جاز. وهل يجزئ بما منع من الاستجمار به؟ شخص استجمر بروثة، شخص استجمر بعظم وأنقى المحل، ها نقول الجهة منفكة فيجزي مع التحريم، أو نقول نهي عنه لذاته فلا يستعمل في ما أمر به، يجتمع الأمر والنهي في ذات واحدة، في ذات واحدة في وقت واحد، فالأمر والنهي مصبان على جهة واحدة وليست الجهة مفكة، وحينئذ نقول لا يجزي. وطردا لكلامه أننا إذا استعملنا ما ينقي كفى، ولو ذلك قال إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان، إلا الروث فإنه زاد دواب الجن، ومن باب أولى استعماله زاد الإنس والعظام طعام إخوانكم الجن، لأنها تعود أوفر ما كانت، ما كان عليها من لحم. والطعام لأنه يجب احترامه ويجب تقدير النعمة وشكر النعمة، ولا شك أن هذا كفر لها. وذكر المعافى بن عمران النهرواني في كتابه الجليس الصالح بسند صحيح إلى الحسن البصري أن قوما حملهم الترف إلى أن استنجوا بالخبز، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة. هذا كفر النعمة. والطعام ما له حرمة من كتب العلم وما يعظم شرعا ويحترم وما يتصل بحيوان كذيله ورجله وما أشبه ذلك، وشعره ما دام عليه لأنه متصل. وما يتصل بحيوان، المتصل مثل ما قالوا بذيله ورجله، لكن الشعر مثلا، لأنه قال وما يتصل بحيوان، إذا انفصل هذا ما فيه إشكال، لكن ما زال على الحيوان هو متصل عرفا، وأما في الحكم الشرعي فمعروف الخلاف فيه، هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. في الجاهلية كانت عدة المتوفاة حول كامل، وهكذا كان في أول الأمر، وكانت المرأة في الجاهلية لا تمس ماء أثناء هذا الحول، فتجتمع عليها النجاسات وآثار الحيض، تجتمع عليها، فإذا خرجت من العدة افتضت بحيوان، طير أو بهيمة. قالوا فقلما تفتض بشيء إلا مات، هذا عمل الجاهلية، نساء الجاهلية. افتضت تمسحت، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، يعني أو ثلاثة أحجار. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابن مسعود بالحجرين والروثة أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ابغني ثالثا، فلا بد من ثلاثة أحجار. والحجر الكبير الذي له شعب ينفصل بعضها عن بعض بحيث لا تتصل ولا تسري النجاسة من هذه الشعبة إلى تلك، قالوا أنه في حكمه ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، يعني ثلاثة أحجار، الثلاثة هي الأصل. فإن لم ينقي بها زاد حتى ينقي ويقطع على وتر. نعم. والآن بعد ما يكون في حجر يكون على نفس الراحل مسح ثلاث مرات، إذا ما عندهم غير وش يسوون؟ إذا كان ينقي، إذا كان الضابط الذي ذكر يوجد، إذا لم يبقى أثر وكان في آخر مسحة ما فيه أثر. نعم. إن أنقى بالثلاثة فبها ونعمت، إن أنقى بواحد أو اثنين لا يكفي، لابد من ثالث. فإن أنقى، فإن لم ينقي بالثلاثة زاد رابعا، فإن أنقى كفى، ولكن السنة أن يقطع على وتر يزيد خامس. وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. عامة أهل العلم على تفسير الاستجمار بما عندنا هنا، فسره بعض الشراح باستعمال المجمرة في البخور، كنت طيب البخور مرة مرتين أوتر زد ثالثة، أربع مرات زد خامسة وهكذا، لكن عامة الشراح وأهل العلم يحملونه على ما عندنا، وليس ذلك على سبيل الوجوب، لأنه جاء في رواية من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال ويستحب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح. ويجب، نعم، ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، الريح طاهرة ولا تلوث، ليس لها أثر، ولذا لا يستنجى منها سواء كانت مع صوت أو بدونه، ولذا قالوا أنه يجوز إرسال هذه الريح في المسجد للحاجة، وفسر أبو هريرة الحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال قيل يا أبو هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فلا إشكال في طهارتها وأنها لا تحتاج إلى استنجاء، ومثلها النوم كذلك لا ناقض صحيح لكنه لا يحتاج إلى استنجاء. أولا ما مذهب الزيدية بالنسبة للريح؟ أنها نجسة، نجسة ويستنجى منها، لكن لها حقيقة يقال بنجاستها، أو أنها مجرد ريح لا تعلق بما تمر به؟ مقتضى ذلك أنهم لا يصلون في سراويلهم، هذا هو الواقع ولا لا؟ ها؟ زيدية ما يصلوا في السراويل؟ ايه ها ايه حنا عندنا بعض العجائز الكبار في السن ما يصلوا في السراويل، كان هذا من باب الاحتياط عندهم، نوع من ال... من باب الاحتياط، نوع من الوسوسة أن يكون أصابه شيء، نوع من الشدة شوي والوسوسة. إيه وسوسة. نعم أن يكون أصابه وسوسة. ها؟ معروف من استنجب من الريح فليس منا، هذا ما له وجود ولا أصل، لا أصل له. ثم قال بعد ذلك فإن توضأ قبله، يعني قبل الاستنجاء أو قبل الاستجمار، فهل يصح وضوءه؟ على روايتين، والذي في الزاد الجزم بعدم صحة ذلك، قال ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم، ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. والرواية الأخرى أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويكون حكم النجاسة على الخارج مثل حكمها على أي عضو من أعضائه، يعني توضأ وعلى فخذه أو رجله أو ساقه نجاسة، وضوء صحيح وتجب إزالة هذه النجاسة عند إرادة الصلاة، وهذا مثله مثل النجاسة على أي عضو من الأعضاء على القول بالصحة. إذن هذا الذي رجحه صاحب المغني. عندك الشيخ؟ نعم. شو يقول؟ قال رحمه الله تعالى فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين وأطلقهما في الهداية والفصول والإيضاح والمذهب. هذا الشرح. نعم. شرح كبير بالإنصاف. إنصاف. نعم. والمستوعب والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن منجى في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم، إحداهما لا يصح وهو المذهب عليه جمهور الأصحاب. قال المجد في شرح الهداية هذا اختيار أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذا أشهر. قال الزركشي هذا اختيار الخرق والجمهور. قال في الحاوي الصغير لم يصح في أصح الروايتين، وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي، وهو ظاهر ما جزم به الخرق وجزم به في الإفادات والتسهيل، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير ومسبوك الذهب والخلاصة، وابن رزين في شرحه وغيرهم. الرواية الثانية هي صح، جزم به في الوجيز ونهاية ابن رزين والمنور والمنتخب، وصححه في النظم والتصحيح. قال في مجمع البحرين هذا أقوى الروايتين، واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في تذكرته والقاضي وابن عقيل، وقدمها في المحرر. يعني يسوون بين ما على الفرج من نجاسة وما على الكتف مثلا، يتوضأ ثم يزيل النجاسة، ولكن الأشهر وهو المرجح عند كثير من أهل العلم أنه لا يصح الوضوء قبل إزالة هذه النجاسة، مع أنه يلزم من إزالتها غالبا مباشرة، وأن يمس الفرج فينتقض الوضوء حينئذ. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قال رحمه الله فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين وإن تيمم قبله خرج على الروايتين وقيل لا يصح وجها واحدا يعني وجه التفريق بين الوضوء والتيمم وجه التفريق بين الوضوء والتيمم التيمم رافع الوضوء رافع والتيمم مبيح عنده نعم ولا تستباح الصلاة مع وجود الناقض مع وجود الناقض نظير ذلك ما يعرف عند الحنفية من أن الوضوء يصح بغير نية والتيمم لا يصح إلا بنية ها؟ يحتاج إلى شيء يسنده والوضوء قوي ثابت بنفسه وهو الأصل فلا يحتاج إلى شيء يسنده ولذا فرقوا بصحة الوضوء من غير نية لأنه من الوسائل عندهم لأنه عنده عند حنفية من الوسائل ما يحتاج إلى نية الغايات هي التي تحتاج إلى نية ولا شك أن هناك وسائل وهناك غايات وسائل ظاهرة في كونها وسيلة وغايات مقطوع بكونها غايات لكن هناك مسائل مترددة أو هي وسيلة من وجه غاية من وجه مثل الوضوء رتب عليه أحكام ورتب عليه فضائل وأجور ولو توضأ من غير أن يقصد الصلاة أو ما لا يستعمل إلا بالطهارة توضأ ليبقى طاهرا بس مأجور ولا لا وليس بوسيلة إلى شيء بلى مأجور ها بلى مأجور مأجور يعني لو جدد الغسل الوضوء مثلا خرج لا ما ما فعل به شيء يكون بدعة. إيه؟ لا هو في الأصل أنه وسيلة للصلاة ولما لا يفعل إلا به، لكن هو غاية من جهة ما يرتب عليه من أجور وأنه غير مرتبط في الأصل نعم بفعل صلاة أو قراءة قرآن أو غيرها، لأنه لذاته يؤجر عليه ليبقى طاهرا في حال أكمل، وهذا هو اللائق بالمسلم. لكن مع ذلك هو في الأصل وسيلة لما يتوصل به إلى الصلاة وغيرها. ولذلك ثم ذلك ها؟ ولذلك شرع الوضوء حتى عند النوم. حتى عند النوم هو وسيلة إلى النوم لينام طاهر، اللي ينام طاهرا بس ما هو وسيلة إلى النوم بحيث لا ينام إلا به. نعم حيث لا ينام إلا به. الكلام على أنه قد لا يكون وسيلة وإنما مقصود لذاته. هو من جهة كثير من الوسائل القريبة من الغايات، لأن هناك وسائل قريبة جدا من الغايات بحيث تكون في بعض صورها غايات، هذه لا أحكام الغايات. وهناك وسائل بعيدة عن هذه الغايات بحيث لا يلتفت إليها بمفردها، فهذه لا أحكامها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مثل لو غسل العضو 4 مرات، هذا غسله 6 مرات وما فعل به عبادة. وين هي اشترط لها الطهارة؟ ما إذا توضأ الآن ومتخرج موضع ثاني وتوضأ وخرج موضع ثاني بدعة. لو توضأ خارج منزله لم يصلي ثم أتى المنزل وأراد أن يطبق حديث من توضأ في بيته فعل كذا توضأ وما فعل فيه شيء ما يصح. كمن غسل عضو 6 مرات فيه هو ابنه في الحال أسطول من وراء المرور قدر الخطأ عليه 25%، يقول ان براء ذمته وللأصل في هذه الأمور 100% على من أسطول من خلف. أولياءه يقولون هل ما ترضى على الحكم أن أجل تثبت الدية كاملة للورثة؟ والله المسألة قضائية ما يتبعنا القاضي يحكم أحس بتقييم المرور ها؟ أو يحس تقييم المرور. المرور يمشون على قواعد شرعية ولا؟ لا نظام. الأصل أن الخطأ دائما على من يستلم الخلف، لكن براء لذمة هذا. الصنون إذا كان الخطأ عليه 100% الصنون. الصادر هو اللي تحمل. لا في المرور يقولون ضرب على 25% قراءة ذمة احتمال إن نشر الجوال. احتمال ما رتب عليه. الأصل إن هذا الاحتمال ما يرتب عليه. ما شاء الله.